تفسير الآية 8 من سورة الطلاق، يقول تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 11: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي وكم من قرية بما فيها من أهلها وممتلكاتهم من قرى ومدن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من السابقين أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم، كانت هي أشد قوة في الأموال والأعوان والنفوذ والسلطان ونحو هذا من المكذبين المعاصرين لكم الآن. قوله تعالى: عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي تكبرت، أي تكبر أهلها وظلموا وخالفوا أمر الله، أمر الله ورسله الكرام وهو اتباع الإسلام، وعصوا وتركوه واستهانوا به وتمردوا عليه، فكانت النتيجة الحتمية لظلمهم وعدوانهم على الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين وإصرارهم على ذلك وعلى فعل الشرور والمفاسد والأضرار أن حاسبناهم حسابا شديدا في دنياهم حيث أحصينا عليهم كل هذا ولم نسامحهم في شيء منه، بل عذبناهم بما يناسب وأهلكناهم بصور العذاب والإهلاك المختلفة كزلازل أو عواصف أو فيضانات أو نحوها. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. فلم يكن لهم أي ناصر أو منقذ أو معين ينصرهم وينقذهم وينقذهم من عقابنا، فلم تنفعهم وتحمهم كل هذه القوى التي كانوا يمتلكونها بأي شيء، فما بال من هم أقل منهم قوة من المكذبين المعاصرين لكم. فعلى هذا الأضعف إذن أن يكون أشد حذرا، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولمن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينه الإسلام ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. قوله تعالى: وعذبناها عذابا نكرا، أي وكذلك حتما في الآخرة نحاسبهم حسابا شديدا أيضا ولا نرحمهم ونعذبهم عذابا فظيعا ينكره العقل ولا يتصوره من فظاعته وشدته وسوءه وتنوعه وتزايده.